بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية، والتي نتناولها من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ضيفنا في لقاءات هذا البرنامج المبارك هو فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن، أهلا ومرحبا بكم. توقفنا شيخ عبد المحسن في اللقاءات الماضية أو في اللقاء الماضي تحديدا عند القاعدة 16، أستأذنكم في قراءة هذه القاعدة وما يليها في هذا الدرس المبارك. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 16: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة وهي: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل؟ والمعنى: أم لا يتعلق به تعلقا مستقرا. هذه القاعدة يعني معناها إذا كان الواجب بدل، مثل مثلا كفارة الكفارة في الكفارة كفارة اليمين، فالكفارة كما نعلم فيها تخيير، وهو عتق رقبة أو صيام عتق رقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع هذه أو لم يجدها صام 3 أيام، فهذا هو البدل وهو الصوم 3 أيام. وكذلك مثلا بدل الهدي للتمتع وهو صوم 10 أيام إذا لم يجد الهدي. فإذا مثلا تعذر الوصول إلى البدل حالة الوجوب، ما معنى حالة الوجوب؟ وهو الوقت الذي يثبت فيه الوجوب، مثل كفارة اليمين، حالة الوجوب هو انعقاد اليمين، إذا انعقدت اليمين تعلق الوجوب بنفس الحالف، تعلق الوجوب بنفس الحالف رحمك الله. فإذا كان مثلا في هذه الحال لم يجد شيئا يطعم به ولا واحدة من هذه الخصال الثلاث، فنقول على ينتقل إلى الصوم، ينتقل إلى الصوم. لكنه حينما تعلق الوجوب بالصوم وجد بعد ذلك المال الذي يستطيع أن يكفر به، فهل له أن يستمر على الحالة الأولى ويصوم؟ وهل لا يجزئ أن يكفر بواحدة الخصال الثلاث أم له ذلك؟ يقول المصنف رحمه الله: ذكر الخلاف في هذا، وهذه القاعدة في الحق سبقت في قاعدة سابقة، وهي: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له يعني في ذلك الحال لكان هو الواجب دون ما تلبس به، مثل ما سبق، مثل لو أنه مثلا صام وهو لم يجد شيء يكفر به، ثم لما صام يوما أو يومين وجد. هذا الفرق القاعدة هذه عن تلك، أن هذا في تلك القاعدة قد شرع في الصوم، أما في هذه لم يشرع في الصوم حتى الآن، لم يشرع في الصوم. فعلى هذا نقول إنه إذا كان في هذه الحال لا يلزمه الرجوع إلى إطعام 10 مساكين من باب أولى، أيضا إذا شرع في الصوم لا يلزمه ذلك. في هذه الحال نقول إنه إذا استطاع أن يكفر بعدما كان لا يستطيع التكفير، بعدما لا يستطيع، وهو حالة تعلق الوجوب، حالة تعلق الوجوب في تلك الحال. فالأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه مخير، إن رجع فهو الأفضل، بمعنى كفر بواحدة من هذه الخصال الثلاث لأنها أكمل وأتم، وإن أراد أن يصوم فلا بأس بذلك. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أنه يلزمه أنه يكفر بالإطعام أو العتق أو الكسوة. وهذا قول قوي في الحقيقة. أما في الصورة الأولى فالصحيح أنه إذا شرع في الصوم لا يلزم الرجوع. أما في هذه الصورة سبقا قلت أن القول الصحيح، لكن هذا يظهر موضع نظر، لا يظهر والله أعلم، أنه أن الأحوط له أنه يكفر بواحدة من الخصال الثلاث، هذا هو الأكمل إذا كان لم يشرع. فإن كان شرع فلا يلزم الرجوع بلا إشكال، هذا هو الأمر. ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام يعني حينما كان يأتي مثلا من يسأله عن الكفارة، كان من يسأله عن الكفارة كان يقول له، يسأله مثلا عن خصال الكفارة مثلا في كفارة الوطئ في رمضان أو كفارة مثلا الظهار أو ما أشبه ذلك، لم يأتي مثل هذا التفصيل الذي ذكروه. والأظهر والله أعلم أن من كان واجدا لواحدة من هذه الخصال في وقت قبل أن يشرع في الخصلة التي بعدها فإنه فالأحوط له أنه يؤديها ويعمل بها كما تقدم. من ذلك أيضا كما تقدم الهدي، فلو أنه مثلا لم يجد ثمن الهدي فالواجب عليه نصوم ثلاثة أيام وسبعة بعد ذلك فهو عشرة أيام. فلو أنه وجد الهدي قبل أن يشرع في الصوم مثلا، هل يلزمه الهدي أو نقول يستقر الصوم عليه؟ هذا أيضا موضع خلاف. الأظهر أنه إن وجد ثمن الهدي فإن عليه أن يذبح هديا، هذا هو الأحوط له والأبرأ لذمته. وهنالك أيضا يعني مسائل أخرى تتعلق بهذا، لكن هذه من أظهر المسائل في هذه القاعدة. نعم، أحسن الله إليك. القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه، فأيهما يرجح؟ ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة. هذه القاعدة قاعدة نافعة وعظيمة، وهي إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد. مثاله مثلا إنسان أراد أن يصلي ركعتين بتأني وطمأنينة تامة فيها وتطويل قراءة وخشوع وتدبر، هل الأفضل أن يصلي هاتين الركعتين ولو طال الوقت، أو أن يصلي ركعات عدة بعدة تسليمات فيكون كثرة الركوع أفضل من قلته مع إطالة الركوع والقيام والسجود مثلا؟ هذا فيه خلاف على قولين لأهل العلم. منهم من فضل التسليمات الكثيرة والركعات الكثيرة على الصلاة التي تكون طويلة متأنية، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة طول القنوت، وفي اللفظ الآخر يدبي طول القيام، فقالوا إنه فضل فيها طول القيام. وجاء في حديث ربيعة بن كعب أنه قال أفأعني عن نفسك بكثرة السجود، وقال إنك في اللفظ الآخر إنك لن تسجد لسجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فجاءت الأحاديث بهذا وهذا، والأظهر والله أعلم أنه يختلف بحسب الناس، وينظر كل امرئ ما هو الأنسب له. فبعض الناس ربما لو أطال الصلاة شق عليه ذلك، وربما أيضا ملها مثلا ويأنس حينما مثلا يكثر الركعات مع خفتها، وشخص بالعكس يكون مثلا أنسه في إطالة الصلاة ويحصل من التدبر في القراءة. فالناس يختلفون في مثل هذا، وهذا أيضا جار في كثير من المسائل، مثلا قراءة القرآن مع الذكر، الذكر مع الدعاء، الصلاة المشتملة على القراءة، الصلاة المشتملة على القراءة أفضل من قراءة القرآن، القرآن أفضل من الذكر، سواء كان ذكر مسألة يعني ذكر سبحانه وتعالى، يعني القصد من هذا هو ذكر العبادة الذي فيه الثناء عليه سبحانه وتعالى، يليه الدعاء اللي هو طلب المحض. ولهذا نقول وإن كانت الصلاة بالقراءة أفضل والذكر أفضل من الدعاء وعلى هذا الترتيب، لكن قد يكون شخص مثلا الذكر نفسه أنسب وأيسر وأحسن في حقه من الصلاة أو من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل. فينظر كل امرئ ما يصلح قلبه وما يصلح له، فقد يكون لشخص قراءة القرآن أفضل وأولى، ولشخص آخر بضد ذلك. فالناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا جاءت الأخبار بهذا مختلفة، مثل ما جاء في كثير من الأحاديث في ذكر فضل بعض الأعمال واختلاف الأخبار في مثل هذا، فنزلت على هذه المعاني. ومن هذه المسائل المتعلقة أيضا بهذا، وهو ما يكون عملا هو أشرف وأرفع لكنه واحد، وعمل يكون متعدد لكنه أقل منه في باب الرتبة. مثلا لو أراد إنسان أن يتصدق مثلا بشيء من الماشي من الإبل أو البقر، أو أراد أن يهدي هديا، هل الأفضل مثلا، أو أراد أن يضحي مثلا، هل الأفضل أن يضحي مثلا بكبش سمين عظيم، أو يضحي مثلا بجمل أو بعير سمين نجيب، أو واحد مثلا، أو أنه يشتري بثمنه عدة من المواشي من الغنم أو من الإبل؟ هل الأفضل هذا مع أنه واحد، أو الأفضل الكثرة هو العدد؟ هذه من هذا الباب. ولا بعض الناس يقول مثلا أنا أريد أن أشتري مثلا أضحية سمينة نجيبة حسنة كريمة غزيرة يعني لبن وما أشبه ذلك، أريد أن أشتري بهذه الصفات أو بغيرها، المقصود أن فيها صفات حسنة، أو الأفضل أنني أشتري عدة رؤوس من الغنم. وكذلك في مسائل كثيرة، فهذه المسألة بعض العلم فضل العدد والكثرة، وبعضهم فضل الوحدة في مثل هذا، أن يكون واحدا لأن أفضلها هو أغلاها. ولهذا جاء في الحديث أنه سئل عن الرقاب أنه قال أغلاها، ولفظ أعلاها، اختلاف روايتين، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، جعل النفيس الذي فيه النفاس ويتنافس فيه الناس من جهة فضله ومن جهة الخصال الحسنة فيه التي يطلبها الناس. وهذا أقرب وأظهر، لكن لا بد أن يلاحظ في مثل هذا أننا إذا قلنا هذا أفضل، فقد يكون في وقت مثلا كثرة العدد أفضل من قلة العدد لأسباب. مثلا لو كان في وقت مثلا أضحية كثر المحتاجون كثر الفقراء مثلا، فكونه مثلا يضحي بالعدد الكثير أفضل من كونه يضحي بواحدة، لأن العدد الكثير في نفعه وفي تعديه وفي إغناه لكثير المحتاجين والفقراء أكثر من الواحد. فمن هذا الباب فيكون في مراعاة هذه المعاني أيضا أمرا حسنا ومطلوبا أيضا في مثل هذا. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في هذا المسألة، وذكر أن المذهب هو تفضيل العدد والكثرة، وذكر أن اختيار تقي الدين رحمه الله أنه الوحدة، أو أنه الشيء السمين الثمين العظيم الجسم طيب اللحم أفضل من العدد. وذكر رحمه الله قال ويدل عليه حديث عند أبي داود، حديث عند أبي داود أنه كثرة ماذا فضل ماذا الشيء الواحد الذي يكون سمين عظيما. وهذا الحديث الذي أراده ابن رجب رحمه الله هو حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما، أنه قال إن أباه عمر أهدى نجيبا، وهو من الإبل السمين الكريم، أهدى نجيبا فأعطي به 300 دينار، ثمن عظيم، فقال يا رسول الله ألا أبيعها وأشتري بها بدن؟ البدن جمع بدنة يعني عدد من البدن. قال لا، انحرها إياها. الحديث هذا من طريق جهل الجارود وفيه ضعف، لكن الشاهد أن هذا الحديث الذي أراده. وقد رأيت في بعض الحواشي من بعض محققين الفضلاء ممن له عناية بالعلم والتحقيق أنه علق هذا الخبر وقال إن المراد به حديث عائشة، الحديث له أنه نحر، أنه عليه ضحى بكبش يأكل في سواد يمشي في سواد، وهذا ليس مراده رحمه الله، بل إن هذا يعني عن مراده معزر رحمه الله، لأن هذا في الكبش وهو أراد البدنة. ثم إنه ليس في الحديث إشارة إلى التفضيل السمين على العدد، إنما هذا هو المراد جزما، وهذا واضح، وهو لعله ينتبه إليه في التنبيه عليه مرة أخرى في مثل هذا. فالمقصود أنه أراد البدنة السمينة كما في هذا الحديث. كذلك أيضا من هذه المسائل أيضا متعلقة قراءة القرآن مثلا بتدبر، قراءة القرآن بتدبر، هل هي أفضل مع قلة القراءة أو الأفضل إكثار القراءة؟ لأنها في نفسها القراءة التي فيها تأني وتدبر يعني أشرف وأفضل من جهة تدبر إنسان وعنايته، أو الأفضل كثرة التلاوة والقراءة على قولين لأهل العلم. ومن فضل الكثرة سدل بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام لما قال ألف لام ميم من قرأ حرف من القرآن فله به عشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. وأيضا سئل عن الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال إذا كان يعني يؤدي الحرف أو ما هذا معناه رحمه الله، فكأنه فضل كثرة القراءة. والأظهر والله أعلم أن هذا يختلف بحسب اختلاف الناس، وكل إنسان ينظر ما يصلح له. والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم عن عبد الله بن مسعود وغيره هو تفضيل القراءة بتدبر والعناية بهذا. وهنالك أيضا مسائل أخرى في هذا الباب، لكن هذا يتبين به رحمه الله شيء من مراده. السلام عليكم شيخ ابن حسن، هل يعني في قراءة القرآن مثلا تختلف أيضا الأفضلية في الوقت مثلا في الزمن مثلا في شهر رمضان الكثرة عن نعم بعض العلم استثنى رمضان وقال إنه في رمضان الأفضل كثرة القراءة، لأنه فضل شهر له فضله، ويحسن بالإنسان أن يكثر من ختم القرآن مرات عدة فيكثر القراءة فيه، وربما ويحصل شيء من التدبر. ومنهم من قال لا، كونه يتدبر ويعتني بالتدبر هذا هو المطلوب، لكن ينبغي أن ينظر إن كان المراد به بالهذ والإسراع الذي لا يكون معه خشوع ولا أي نظر هذا يظهر أنه مفضول، وإن كان لا، إن كان حصل شيء من التلاوة والقراءة مع التأني، لكن ربما هذ بعض الشيء على وجه لا يحصل فيه هذر من القراءة فلا بأس بذلك في رمضان. فالمقصود أن الأصل في مثل هذا التدبر أنه أفضل وأكمل على العموم، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. أقول الشيخ كيف يجمع بين هذه الشيخ وما ورد عن بعض السلف أنه كان يختم القرآن مرتين، بعضهم قال مرة في اليوم، أو كما روي وثبت عن عثمان أنه كان يقرأه في ركعة القرآن، كيف يجمع بينها؟ أقول كيف يجمع بينها الأخبار يا شيخ حسن الله عليكم. نعم، هذا المنقول عن السلف في هذا، أقول منقول عن السلف في هذا مختلف، ويعلم أن كثيرا مما ينقل في صحته نظر، في صحته نظر عن السلف رحمة الله عليهم. ولهذا نقول إن الأصل فيه مثل هذا التدبر والتأني، هذا هو الأصل في مثل هذا. وإن أمكن للإنسان أن يكثر من القراءة مع شيء من التدبر كان هو هذا الأكثر. وما نقل عن بعض السلف إن ثبت ذلك عنه فإنه لعله لم تبلغه سنة في مثل هذا، لأن السنة ألا يقرأ قراءة يحصل فيها شيء من الهذرمة المنافية لعظمة القرآن. ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، لا يفقه. فزوال الفقه في مثل هذا قول لا يفقه هذا نفي للفقه، وهذا يدل على أن الذي يقرأه في أقل من ثلاث قراءة على خلاف السنة، لأن المقصود أنه يكون موافق للسنة، وإذا كان على غير الفقه فهو غير موافق للسنة كما قال عليه الصلاة والسلام، فكأنه لم تبلغه من السنة في هذا، أو أنه كان جعلوه في حالات خاصة مثل ما نقل بعض السلف مثلا في رمضان، وأنه جعله مستثنا من ذلك خصوه، وفي غير رمضان أيضا أجروا الباب على خلاف هذا. وأيضا مما ينبه في هذه المسائل أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أيضا، وهو ما يتعلق بالعمل إذا تقابل عملان، مثل كون الشخص مثلا يؤدي العمل وهو عليه شاق، وشخص يؤدي العمل ونفسه قد ارتاضت به، مثل قراءة القرآن مثل ما تقدم مثلا في السؤال. بعض الناس يقرأ القرآن قراءة متأنية لكن عليه شاق، وبعض الناس يقرأ القرآن قراءة قد يكون فيها شيء من الحذر ولا يكون عليه شاقا، فهل هذا هو الأكمل أو ذاك هو الأكمل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر في القرآن أو بالقرآن مع السفرة الكرام برره، والذي يقرأه وهو عليه شاق وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي اللفظ الآخر عند البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فأخبر أنه أفضل. فهل الأفضل هو الذي يكون مع السفرة الكرام براه أو الذي له أجران؟ على قولين لأهل العلم، لكن يظهر والله أعلم أنه أراد أن يمدح الذي مع السفرة الكرام البررة، لأنه في الحقيقة ماهر بالقرآن. كلمة الماهر كلمة عالية تدل على أنه مهر فيه، في إتقانه وفي فهمه وفي حسن التدبر فيه وفي التفقه في معانيه. فهذا لا، هذا الوصف في الغالب لا يكون إلا لأهل العلم والفضل الذين يقرؤونه على هذا الوجه. أما ذاك فهو على خير عظيم، فهو عليه شاق، فهو عليه شاق، لكنه على خير عظيم. ومن ذلك إنسان مثلا يأتي إلى صلاة الجماعة مثلا أو إلى صلاة الفجر ونفسه وتشق عليه الصلاة، لكنه يجد من نفسه عزيم ويحضر ويجد شيء من المشقة. وبعض الناس مثلا يأتي إلى الصلاة بنفس مرتاضة، نفس مرتاحة، يأنس إلى الحضور، يبادر. هل الأفضل الذي يأتي إلى الصلاة وهو يجد مشقة، ربما شقة على نفسه لرغبته في الخير، لرغبته في الخير يبادر ويجتهد ويجاهد نفسه، فهو في جهاد عظيم، ومع ذلك لا يتبع هواها بل يخالف الهوى، فهل الأفضل الذي هو على هذه الصفة أو الذي قد ارتاضت نفسه والذي أنست؟ فعلى قولين، لكن المعروف من كلام العلم أن الذي ارتاضت نفسه بالعبادة هو أولى وأكمل. وقالوا إن هذا مثل إنسان قاصد إلى مكة وإنسان آخر، شخص آخر في مكة، فالذي ذاهب إلى مكة في الطريق يقطع الفيافي والقفار، فهو في مشاق، يريد ماذا؟ يريد الوصول إلى مكة حتى يحصل على الخير بمشاهدة الكعبة والطواف وحصول ما يتيسر من المناسك. والذي في مكة قد وصل وقد أنس بالعبادة، فلا شك قالوا إن حال الذي يطوف وحال الذي يؤدي المناسك هو أولى وأكمل، وكلاهما على خير. وربما يؤيده الحديث السابق أيضا، هو شاهد الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة 18، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي منهما بفعل واحد وهو على ضربين. نعم، هذه القاعدة وهو قوله إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء إلى آخره. هذا في الحقيقة ليس خاصا بالعبادات، لكن مصنف رحمه الله لأنه مثل بالعبادات أو أشار إليها في باب العبادات، وكذلك هو في الأصل في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله، ولهذا عبر عنها بعضهم بما هو أعم، قال إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. إذا اجتمع أمران، وهذا يشمل جميع الأبواب، لأن هذه القاعدة قاعدة عظيمة وقاعدة واسعة، وليست خاصة بالعبادات بل هي في العبادات وفي غيرها. ولهذا تدخل مثلا في باب الكفارات، في كفارات الأيمان، وتدخل مثلا في أبواب الحدود وفي مسائل كثيرة. فالتعبير باجتماع الأمرين أو إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، مثل قول اجتمعت، لكن على كلام مصنف اجتمعت عبادتان من جنس واحد، عبادتان مثل الصلاة، إنسان دخل المسجد لصلاة الظهر، من دخل المسجد يشرع له أن يصلي التحية، إذا كان وجد الصلاة قد أقيمت شنقول، هل يصلي التحية ولا يدخل مع الناس؟ يدخل مع الناس، وتغني التحية وتغني الفريضة عن التحية، فهما عبادتان للتحية والصلاة المفروضة من جنس واحد، من جنس كلاهما صلاة من جنس هذا في وقت واحد، في وقت واحد ليست إحداهما ومفعول عن وجه القضاء. وأيضا من مسائلها مثلا كما سيأتي الأحداث، حينما يصيب الإنسان مثلا أحداث متعددة مثلا، فإنه حينما يرفع الحدث يرفع الحدث عن هذه الأحداث المتعددة بوضوء واحد. وكذلك أيضا مثلا مسألة الطواف، لو أن إنسان جاء إلى مكة بنية العمرة ثم جاء ودخل البيت، يشرع طواف ماذا؟ الأصل أنه يشرع طواف القدوم، لكن هو إذا كان تلبس بعمرة وش يطوف طواف يكون نعم. لماذا؟ للعمرة، طواف ركن نعم. طواف ركن، فيدخل طواف القدوم فيها ويحسن ضمنا في طواف العمرة، فهما عبادتان من جنس، كلاهما طواف في وقت واحد، حينما أدى طواف العمرة حصل به طواف القدوم ودخل تبعا. ولهذا قال ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية. مثاله مثلا لو أن إنسان عليه سنة راتبة فاتته سنة راتبة مثل سنة الفجر أو سنة الظهر، وقلنا لك أن تقضيها على الخلاف، لكن كما هو قول المذهب الشافعي رحمه الله وكذلك مذهب ابن حزم رحمه الله جماعة اختيار تقي الدين، وهو الأظهر في هذه أنه له أن يقضيها. ففي هذه الحالة إذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي هذه السنة اللي هو الراتبة قضاء، نقول في هذه الحال إذا دخل فإنها تغني عن ماذا؟ تغني ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء، ليست مفعولة. فإذا دخل المسجد مثلا، دخل المسجد في هذه الحالة فإنه يصلي تحية، يصلي السنة الراتبة وتغنيه عن قضائها. لكن هذه المسألة ربما تشكل في كلام، لأنهم لا يرون قضاءها، لا يرون قضاء. والذي يوضحها أكثر، الذي يوضحها أكثر أنه لو أن الإنسان عليه قضاء من رمضان وأراد أن ينويه في عشر ذي الحجة، قال أنا بصوم عشر ذي الحجة وعلي عشرة أيام من رمضان، أبجعل قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فيحصل لي الفضلان، فضل القضاء وفضل عشر ذي الحجة. هم يقول لا، لأن هذه مفعولة على وجه القضاء اللي هو قضاء رمضان، فلا يصلح أن تنويها سنة عن عشر ذي الحجة. هذه المسألة فيها خلاف، لكن رحمه الله أوردها على المظاهر المذهب، وإن كان الصحيح أن هذا يصح منه ويجزئ ويصلح قضاء، لكن هل يحصل له الفضل؟ هذا موضع النظر في هذه المسألة. استاذكم شيخ عبد المحسن، نظرا لقرب وقت نهاية البرنامج، أنا نكمل معكم بمشيئة الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من شرح هذه القاعدة 18 من هذا الكتاب المبارك. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. شكرا للشيخ عبد المحسن بن عبد الرزام الذي كان معنا شارحا معلقا عليها. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم. هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.